قال وإن علق عتقه بموته، إن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. يعني واحد عنده عبد وقال للعبد يا سيدي أنت الآن يعني على فراش الموت، أو باكر إن شاء الله أنا تولي صغير وأنت لو مت تخليني كذي، يعني أخشى أن ما يعاملوني مثل ما تعاملني وكذا وكذا، من علي بشيء كذا. قال أنا أحتاج وكذا. قال اعتقني بعد موتك. قال خلاص أنت حر دبر حياتي، أنت حر دبر حياتي، بس أموت أنت حر، يعني ما تورث، الأصل عبد يورث، فيقول له لا تورث، أنت حر دبر حياتي. هاي يسمونه المدبر، يسمونه المدبر الذي دبره سيده، أي جعله حر دبر حياتي. يقال له المدبر، فيقول له أنت حر دبر حياتي بشرط أن لا يزيد على الثلث، بشرط أن لا يزيد على الثلث. يعني لو مات هذا الإنسان زين وترك تركة طيبة، مثلا ترك 100,000 والعبد يسوى له 5,000 ومات، يصير حرا لأنه إيش 5,000 أقل من الثلث. لكن لو مات هذا الرجل وترك 2,000 والعبد يسوى له 5,000 أكثر من الثلث، لا يعتق، لا يعتق. فإذا إذا كان في الثلث فما دون فلسيده أن يدبره ويعتق بتدبيره له بشرط أن لا يزيد على الثلث. نعم. يقول فعن جابر أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر، يعني قال بس تموت انت حر، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال اقضي دينك. متفق عليه. يعني واحد دبر عبدا قال أنت حر دبر حياتي وما عنده فلوس، فقال النبي لا مو بكيفك، مو بكيفك، الأصل في التدبير أن يكون شنو في الثلث فما دون، أنت فلوس ما عندك ومديون. قال لا، ما أبطل التدبير النبي صلى الله عليه وسلم، وباع العبد وأخذ فلوس سدد ديونه. واضح اللي الناس عليه، أنت بروحك مديون بعد، يعني في ذاك اللي بيتصدق يتصدق من اللي عنده فائض، إذا ما عندك فاضل حقوق الناس لا تضيعها. نعم، نقف هنا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد.